درسنا الأمر. ولا مبيح وليس برافع؟ والحق أنه مبيح وليس برافع. إيش الثمرة طيب؟ تعال هنا يا صغير، تعال تعال عشان أشوفك، تعال. أين أخوك المتقاعس؟ لا مش متقاعس، جيد. ليش بيختبئ هو كمان؟ أحسنت. أو تتعبد عبادات أخرى، تصلي النوافل معها غير النوافل التابعة، النوافل المطلقة، للفارق بين الرافع وبين المبيح. كده بفضل الله علينا قد أتممنا كتاب الطهارة من متن الشجاع. الحمد لله على السعادة في ذلك، قد ربح من ربح وفاته من فاته الخير، ما أدري كيف سيستدركه، لكن بفضل الله قد انتهينا من كتاب الطهارة.